حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا فيه من عتقائه من النيران. هنيئا لكل حي، لأن الميت لا يسمعني، هنيئا لكل حي أدرك هذا الموسم. وأسأل الله مع تفتيح أبواب الجنان أن يفتح لنا أبواب الرحمة. اللهم أمين. الشيخ الكريم، دعنا نقف عند هذه الوظيفة الأسمى من فرض هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك، وأيضا هذا الصيام العظيم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو عنوان برنامجنا لهذا اليوم. دعنا نتحدث هنا عن تمايز فهم المسلمين لهذه الوظيفة العظيمة للركن الرابع من أركان الإسلام. البعض يعتقد أنه فقط إمساك عن المباحات، عن الطعام والشراب والجماع وفحسب، لكن دعنا ننتقل إلى الجانب العظيم الذي بينه الله عز وجل في الآية الكريمة لعلكم تتقون. إن هذا الركن من أهميته ولكون الإنسان بحاجة إليه فرضه الله على الأمم كلها. الله. ما من نبي ولا رسول بعث وأرسل وأنزل له كتاب إلا أمر الأقوام أتباعه بأن يصوموا، ليس القصد أن يجوعوا ولا أن يعطشوا، إنما ليحققوا التقوى في مضخة رفع الأعمال هذه وهي القلب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال أياما معدودات. هذا الصوم ليس المراد به أن يجوع الإنسان فيفتقر إلى الله إذا جاع، فنحن تحت مكيفات وفي أجواء باردة لربما ولربما لا ندرك من الجوع والعطش شيء، إنما المقصد والغاية السامية من أن يصوم وأن تصومي هو أن يحقق هذا الصوم التقوى والإخبات والانكسار ودعاء الله جل وعلا وتحقيق التعبد. الإنسان في الحياة قد تتنمر أطباعه وتستأسد أخلاقه ويرتفع عن الخلق، فيأتي رمضان ويقول قف قف حنانيك، هدئ المسير، فأنت لازلت عبد، ينبغي أن تترك المحبوبات في سر بينك وبين رب الأرض والسماوات لا يراك فيه أحد، تترك الطعام وتترك الشراب وتترك النكاح من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ولا يراقبك في ذلك إلا الله. ولذلك هو شهر المراقبة، والمراقبة عمل قلبي، المراقبة عمل قلبي، حتى أن الطفل الصغير يعرف أنه إذا صام استأذن من أبيه أو من أمه يريد أن يفطر، معنا لو انزوى خلف الجدار ما حد درى عنه. صحيح. وحتى المجرم الذي الآن يصفد في الأغلال في سجون وفي انفرادي، المسلم منهم إذا أتى رمضان صام، مع أنه انتهك الحرمة خارج السجن وقتل وسرب سلب، لكن في الصيام لا يأكل. لما؟ لأن رمضان مدرسة التقوى. لذلك من مقاصد الصيام، ولذلك نقول هنيئا لمن شعر بهذا المقصد وعاش معه، عاش سعيدا، عاش لو لذة. يعني يا شيخ أبو عبد الله، أمس عندما غربت الشمس هو إعلان ليس لدخول رمضان، إعلان لأن أبواب الجنة فتحت، أن أبواب النار غلقت، أن مردة الشياطين صفدت، أن الله جل وعلا ابتدأ يأمر الملائكة أن يزينوا الجنة، يوشك عبادي الصالحون أن يضعوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. الذي يا أحبابي الذي يبلغ رمضان ويدخل في هذا الباب ينبغي أن يسجد بقلبه قبل أن تسجد جبهته وأرض. نعم، يجب أن يعرج بروحه وإن كانت أقدامه في الأرض. نعمة لما مات صحابي في شهر شعبان والآخر في شوال وهما قد اتفقا على الطاعة، صحبة في الطاعة، يتواصلون على البر، على التقوى، على الصيام، على جهاد. فلما أن مات هذا في شعبان والآخر في شوال، وسألوا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا من مات في شوال منزلته في الجنة كالكوكب الدري، قال ألم يصم بعده رمضان؟ لا. إنه سلم العروج، بلوغ رمضان سلم عروج في معاني التعبد والإيمان. إذن هي فرحة عظيمة للمسلم. ولذلك الذي لم يفرح فليراجع إيمانه. الذي لا يفرح، الذي بعضهم حتى وهو يأكل جاع لما قيل له أن رمضان قد قرب وضمئ وأن الكوب معه. لذلك نقول هو الشيطان الذي يعدنا أننا سنترك اللذات واللذائذ، ولذلك تتغير الأخلاق، ولعلنا نتحدث لاحقا فيها. فأقول هي فرحة في قلب المؤمن، فرحة في قلب المؤمن، ومن شاء أن يعلم أنه في فرحة فليدخل مقبرة من مقابر المسلمين وليقف على قبر قبر هذا اليوم صلاة الظهر والآن العصر. لماذا ما أدركه؟ والله لو قيل لأهل الأرض لأهل الكهوف المظلمة تحت الأرض الأجداث القبور من تحت النصائب لو قيل لهم عودوا والله يكفيهم صيام يوم يريدون سجدة بكنوز الدنيا كلها ولا يعود منهم أحد إلى بيته الله ولا يعود منهم أحد إلى وظيفته ولا يسأل عن زوجته ولا عن ولده ولا عن ماله ولا قسمته بعته شريته ما يسأل ما يهمه نعم. يبغى سجدة الله يريد صيام يوم يتمنى أن يدرك أذان المغرب وهو يأكل تمره وقد وعد الله هذه الليالي نحن على موعد كل ليلة أن لله عتقاء من النار الله نسأل الله الكريم نعم. الشيخ الكريم لازلنا نتأمل بحالنا مع دخول هذا الشهر الكريم وعن استكباره والاستعداد أيضا لصيامه وقيامه ماذا عن استعدادات الناس مع دخول هذا الشهر الكريم كيف تكون العجيب أن الناس يعني اختلفت مشاربهم واختلف اهتمامهم تقول البارحة يعني اللي خرج من آخر الليل يعني أنا ذهبت لصلاتي في مسجدي نعم. في صلاة العشاء بسيارتي فوجدت العالم مكتظة إما على بائع الأواني أو على بائع الطعام ما يوضع فيه الطعام فالعالم اكتظاظ وأقول يعني جيد الإنسان لا يلام أن يطعم أهله وأن يكسو أهله وأن ما إن شاء الله إن أحسن النية فله أجر على أجرنا لكن أحبابي هذا شهر صوم ليس شهر طعام بعضهم التفت إلى السبلت وصانه وعلى مكيف الشباك وغير الكمبرسر وبعضهم وضع له فراشا وثيرا والثالث مسكين بيقضي الآن وهو جائع وسيأتي بأربعة أنواع لبن مع أن اللبن الواحد نوع واحد يكفي طعمه واحد نعم طعمه واحد لكنه الجوع وتجد أن بعضهم مسكين يعني ابتدأ يأتي بالأواني من كل طريق بعضهم يعد لرمضان إعدادا ماديا ونحن نقول لا لا الحمد لله الله من علينا بالنعم والرزق وكل منا يكسو يطعم أهله لكن أحبابي هذا شهر الجنة الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في أول خطبة قالها لأصحابه بعد أن بشرهم برمضان قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة هذه رواية عند صحيحة فتحت أبواب الرحمة وفي رواية فتحت أبواب الجنان في البشرى أخبرهم مهوب أن المطاعم تفتح ولا أن المندي يفتح ولا أن الأطعام إنما الذي يفتح الجنة وأبوابها والذي يفتح الرحمة وأبوابها ولنا موعد مع عند الله جل وعلا أن من أحسن في صيامه وصدق أن له باب من أبواب الجنة وهو الريان ما بين مصراعيه كما بين مكة والأحساء كما بكت مكة وهجر هذا الباب الذي نريد أن نتزاحم عليه هذا الباب أيها الأحباب الذي ينبغي أن نجدد النية في كل يوم وعند كل سحور وعند كل إفطار أن نجدد أن نسير إليه فاختلاف الناس على اختلاف قلوبهم اختلاف الناس مو على اختلاف بطونهم اختلاف قلوبهم فمن كان يعظم مراد الله وفرضية الركن الرابع وأنه يفرح بأن الله هذب روحه وهذب نفسه وهداه إلى باب من أبواب الجنة ولاحظ الله جل وعلا من مغفرته لعباده أنه قال ورمضان إذا رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر الله. الصوم لي وأنا أجزي به من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من تحرى ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أحبابي ما بقي عذر لأحد أقسم بالله الذي لا يقسم إلا به ما فيه عذر ولذلك صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر فقال رغم أنفه ثم رغم أنف ثم رغم أنف يعني دس أنفه في التراب الرماد في الصغار حقير لي لماذا عدو لنفسه من أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين قال عليه الصلاة والسلام آمين احذر أن تكون ممن دعي عليه دعا جبريل وأمن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام موسم والذي بعث محمد بالحق أنك لربما تأتي لرمضان بأربعين سنة من الذنوب والآثام يحطها الله عنك في هذه الليلة مع غروب الشمس الله. إذا انكسرت إذا فاضت عبرتك إذا صدقت في اللجأ إليه إذا انكسرت بين يديه وحمدته من قلبك ولذلك من الحمد من القلب احمد الله بشرى أعلن البشرى في بيتك أعلنها بين أبنائك وقل لهم اتفاق أن هذا الرمضان وللمعلومية وأنا قلت العام الماضي أن رمضان 1435 سيكون أسرع رمضان مر على الأرض، وأقول الآن إن أسرع رمضان سيمر على كوكب الأرض هو 36. لماذا؟ لأننا في العد التنازلي لرحيل الدنيا، ونحن نرى أن رمضان 35 يا أبو عبد الله، ما تلاحظ قربه من 36؟ نذكر يعني أحداث دقيقة جدا في 35 سبحان الله، وكأنما بينهما شهر أو شهرين. الله والله كأنما بين رمضان هذا ورمضان إنما هو شهر أو شهرين. صحيح. هذا التسارع لن يسألني الله لا أنا ولا أنت عنه، لأن هذا الليل والنهار ما لنا علاقة فيها، لكن سيسألني الله وإياك ماذا أودعنا هذا الموسم من مواسم الجنة من عمل. فصوموا صوم المودعين. أختم في هذه الفقرة، لو أن الآجال، وقلتها العام وأعيدها، لو أن الآجال تأتي في رسالة جوال، فأتتنا رسالة سعد بن عتيق، أحسن الله عزاءك، قضى الله وقدر أن هذا العام هو آخر رمضان تصومه فأحسن. أسألكم بالله لو جتني الرسالة ذي ومن ملك الموت على أني آخر يمكن في شوال سأنتقل للرفيق الأعلى، كيف سيمر علي رمضان هذا؟ ستسكن يمكن ربما يكون البيت هو المسجد، أو أني أسجد ولا أرفع رأسي. نعم. أوكي. أنا لن أجد وقت للمقاضي ولا لبريالين ولا المسلسلات ولا فوازير ولا مسابقات، ولن أتتبع بالريموت القنوات، ولن أذهب في مجالس القيل والقال، وسأذهب لمن ظلمته وأقبل يده. صحيح. وأستبيحه، ولمن قطعته أصله، تجنب الاستراحات أيضا. لا سأترك الاستراحات أكيد، حتى الطعام الأكل الكثير سأطعم قليلا، لقيمات تقمن صلبي، والحين لقيمات تفقى يعني تفجر الأمعاء، لقيمات على لقيمات، حتى أن بعضهم إذا وصل للتراويح لأن الرجل يشتكي الإمام، أنت تشتكي بطنك يا أخي مو بالإمام، الإمام ما له ذنب، هو يقرأ من كلام الله ويوقفك بين يديه. فأقول اللي يعلم أنه سيموت بلا شك، بلا شك سيمر عليه رمضان هذا العام، رمضان غريب عجيب لذيذ، فيه أنس، فيه مناجات، فيه لذة، فيه خلوة بالله، فيه دمعة، فيه آية، فيه السؤال، من الذي قال لي أنني سأدرك رمضان القادم حتى أفرط في هذا رمضان؟ الإنسان دائما يفرط في الشيء لأنه يرجو أن ينال بعده شيء آخر مثله أو أكثر منه. لذلك أحبابي، إخواني، أخواتي، نحن في رمضان هذا، أنا لا أقنط من رحمة الله، ولا أريدك أن يقعدك تفقد الأمل في الحياة وتعيش مكتئبا تنتظر الموت، لا، لكن أريدك أن تعمل عمل من يموت غدا، من يموت غدا، واعمل لدنياك كما ورد في عن ابن عمر كأنك تعيش أبدا، لكن اعمل في رمضان هذا الذي الله من عليك. يعني أحبابي لو أننا نستشعر أن الله من علينا بأعظم نعمة أن أبقانا وقبض غيرنا، أشفانا وعافانا وابتلى بالأسقام غيرنا، ادخلوا في أمراض السرطانات، التليفات الكبدية، الأمراض الفشل الكلوي، أولئك الذين دخل بعضهم على الطبيب فقال الطبيب وهو يكتب الوصفة أبو فلان أم فلان للأسف أقول لك ما تستطيع تصوم، وشوف الدمعة في عينه، ليه يا دكتور؟ قال لي أن في دواء لابد تأخذه في الضحى وبعد العصر، ولذلك معليش إن شاء الله الله بيعافيك، والدكتور يعزيه وانت على أجر، وانت على أجر، ودموع تنزل، يا ربي آتهم أجرهم مرتين وألبسهم عافية تغنيهم عنك وبك عن خلقك يا رب. لكن يا شيخ ما يكتب لهم أجر الصيام؟ بلى، لديهم هذه النية والعزم الشديد وهذه الحسرة. أتكلمنا عن الشوق بس في قلبه، وإلا الأجر نتعامل مع رب. نبشرهم بس يا شيخ، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله. ولذلك الحبيب في غزوة تبوك عندما تولى بعض أصحابه وأعينهم تفيض من الدمع قال إن في المدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا شاركوكم الأجر ما حبسهم إلا العذر. ولذلك أبشر المريض، اشرب وكل وصلي على كرسي، إذا كنت عاجز ما تقدر تصلي اجلس في البيت وصل ولو تومئ، أنت مع القائمين ومع الصائمين ومع أهل الريان، لأنك تتعامل مع رب كريم. لكن أقول للصحيح يا صحيح انتبه، احمد الله وانتبه، فالذي سلب العافية من ذاك وتلك هو الله، واللي أبقاها عندك هو الله، ونعم الله لا تقر ولا تستقر إلا ب أن تحسن جوارها. ونقول أيضا للصحيح يا شيخ يعني القضية ليست أجر عظيم على أهمية ذلك وأنها رصيد للآخرة، إنما هذه الأجواء الروحانية وأنت مع الراكعين والساجدين تحس بسعادة عظيمة جدا قد حرم منها ذلك الذي ابتلي بمرض وجلس في بيته. أنا أذكر في كلامك أخي عبد الرزاق في رجل ذهب بابنه في أحد أيام رمضان يريد أن يطوف وأن يسعى في عمره، وابنه كان يعني مغلق وشاب صغير يعني، فقال لي أبي زحمة وأغلقت أبواب المسجد الحرام والعالم يتدافعون والأب ما شاء الله السواك في فمه ولبيك لا شريك لك. قال يا أخي جينا يا أبوي في الزحمة، ما أبي الزحمة، رح كمل العمرة وأنا سأذهب. لا، فقال لماذا يا بني؟ قال زحمة. فالتفت وأعطاه كلمة جميلة جدا، قال أرأيت هؤلاء الذين يتزاحمون على باب البيت الحرام سيتزاحمون غدا على أبواب الجنة، فكن مع المتزاحمين يا بني في الدنيا عسى أن تكون معهم في الآخرة. فقبل الولد رأس أبيه وعلم بأنه أعطاه درس إيماني جميل جدا جدا، خلهم يتزاحمون. فهذا الجو الجميل الذي نحن نعيشه الآن، أطفالك حولك، المسلمين، خيام التفطير، المساجد التي تمتلئ، ما أجملها جو يا شيخ تعيش فيه إيمانا جميلا. لكن إياك أن تغرد خارج السرب. الناس مع الله وانت مع وسادتك، الناس مع المصحف وانت مع جوالك. يا مسلم أوقف هذه المسلسلات في الهدر، الهدر العظيم من الأجور، وعد إلى الله كما أعاد الله عليك موسم الجنة وقد حرمه غيرك، فعد إلى الطاعة. نعم الشيخ الكريم، يعني ونحن مع بداية هذا الشهر الكريم جميل نتحدث هنا عن هذا الوافد الحبيب، أن ننبه إلى بعض الأخطاء التي يقع بها البعض. ربما يا شيخنا الكريم البعض يصور قد انتهينا الآن من تفطير بعض الصائمين، والبعض ربما الآن أنا قبل والدتي بعد أن انتهينا من أداء العمرة، ثم يضع الصورة في حسابه الرسمي. فلو تحدثنا عن أهمية يعني تعظيم الإخلاص في ذوات المسلمين، خصوصا وأن الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أحسنت. هناك تسريب ليست في أكواع الماء ولا في حنفيات الماء في بيوتنا، هناك تسريب في الأجور. أكبر ثقب يثقب العمل الصالح فيجعل جميع الأجور تتسرب هو أن يكون الإنسان يريد بعمله أن يرائي أو أن يسمع، أي شوفوني أو اسمعوني، ثم ينتشي بعد ذلك حرص شديد على تصوير كل لحظة وسميها التوثيق والنشر. ثم العجيب أنه يقول فطرنا صلينا قبلت قدم أمي هذه مدري، ثم يقول نسأل الله القبول. وين القبول؟ الله يجزاك. إذا كنت تريد من الله القبول لماذا تعطينا نحن؟ نحن ليس عندنا شيء لك، صحيح. لا ننفع ولا نضر، ولا ننفعك ولا نضرك. والله في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والصوم وما يتبع الصوم من أعمال صالحات من تلاوة قرآن ومن تفطير صائمين ومن زيارة ومن هذا لله، وكما أنه لا يكافئك عليه إلا الله، فعار وعيب حتى أن تطلب من غيره، وليس من غيره إلا الكلام. ولذلك في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، مجاهد أي رجل مجاهد في سبيل الله، والثاني متصدق. كلهم قال الله لهم كذبت كذبت كذبت، ولكن ليقال جواد، ليقال قارئ، ليقال شجاع. وقد قيل يعني أنت كنت تريد أن تقول حتى يسمعوا فسمعوا فسمعوا فتحدثوا فمدحوا، قيل خذ المدح أعطوك إياه في الرياض، أعطوك إياه في مدينتك، لكن أنا جل وعلا غني، الله عزيز، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأدعو الأحبة حتى يا شيخ خلينا نخرج من قضية الإخلاص. يا شيخ الآن لو تضعن مائدة الإفطار اليوم بكم تنزل في الانستغرام هذا الصور؟ أصبر حتى بعضهم أذن خل نفطر، أصبروا أصبروا لا أحد يفسد في صور صور. ينزل يا شيخ في الانستغرام قبل المائدة. نعم ينزل في وبعض الناس يجد لربما فيه عائلة يعني عندهم صحن أو صحنين طبق أو طبقين، ما أعطاهم الله 35 طبق، هذا الذي سيكون 35 طبق 33 في الزبائن تكرم وطبقين سيؤكل. لربما رآك فقير أو محتاج فأرسل إليك لحظا أو عينا، ولا ربما نزل الطعام وهذا هذا فصار هذا الطعام داء وبالا وبالا، وكلهم اللي عنده غسيل كلوي واللي مسكين ماسك على عتبات دورات المياه واللي لن يستطيع أن يصلي التراويح. أحبابي لماذا تنقلون الصور؟ لماذا ابتلى الناس ابتلي الناس بالتصوير؟ أحبابي كلوا نعمة الله عليكم واحمدوه واثنوا عليه الذي أعطاكم الله جل وعلا. يعني هل تريدون أن يعلم الناس أنكم وأنكم تحسنون الطهي، ثم أعود إلى الرسالة الأهم وهي أحبابي الصيام جنة يتقي الإنسان به غضب الله ويتقي به النار، فلا بد أن يكون خالصا للملك الجبار جل وعلا، فلا نخرج من أعمالنا الصالحات شيء. تصدق في خفاء، وأطعم في خفاء، وصم في خفاء، كما أن الله الذي سيكافئك عليه وحده جل وعلا. شيخ الكريم، نحن نتحدث هنا عن أهمية استثمار هذه الأوقات، سيما ونحن في بداية هذا الشهر الكريم. ربما البعض يسرف في استخدام قنوات التواصل الاجتماعي ما بين انستغرام واتساب تويتر وغير ذلك، والآن دقيقة قبل الإفطار وخمس دقائق بعد الإفطار وقبل النوم وبعد النوم وقبل الصلوات وبعد الصلوات وفي منتصف الليل، ثم تذهب هذه الأوقات يعني هباء منثورا، مع أن الوقت هو أثمن من المال كما نعرف. نريد توجيها شرعيا في ذلك. قال لجميع جميل، أني سمعت توجيه جميل من أحد الدعاة، قال: أما رأيتم انشغالنا بالواتس؟ هذا الانشغال بالواتس ما تلاحظونه هو نفس انشغال السلف الصالح بالقرآن. الله، فتصوروا يا من تنشغلون بالإنستغرام ولا بتويتر ولا بالفيسبوك ولا أي والمعك الآيباد، بل بعضهم في رمضان يلعب ألعاب إلكترونية. اي والله، بعد صلاة الظهر يلعب العاب الكترونية ويلعب ورقة هذه البلوت ويلعب مدري، وحتى العاب اطفال. يعني اهان عليك رمضان وزمن رمضان، الزمن الفاضل الذي فيه جل وعلا يضاعف الاجر الى 70 درجة، الى اضعاف كثيرة، ثم هان عليك ان يعني اكبر من اكبر قطاع الطريق في رمضان، هناك قطاع طريق خارج نتكلم عنهم لاحقا. نعم. يعني ياتي شخص فيعرض عليك فيلم او مسلسل او غيره. لكن احيانا نحن بايدينا باناملنا نفتح الشاشه ثم نبدا نفتح في نتقلب في الصور وفي استوديو الصور، ثم نبدا نراسل ونحدد، بل ان بعضهم يدخل في امراض قلبيه شحناء ويتقاذف مع إنسان، ولا ما تفهم أنت اللي تفهم، لا والله أقسم بالله صار، لا ما صار، إذا هو مؤذن المغرب العالم جمعوا أجورا كالجبال من تلاوة القرآن. وذاك في جوف الليل أو ذاك في كسر بيته في ركن بيته البعيد يناجي الله، وتلك على سجادتها، وهذا في المسجد ما أتى إلا قبيل الأذان بدقيقتين، وذاك الذي عند الإفطار دموعه اختلطت وهو لأنها ساعة الإجابة، وأنت معك جوال، معك جوال أو معك آيباد قاعد تشتغل فيه، أعطوه. أنا أقول شكرا لكل من بدل جواله الذكي بجوال أبو كشاف هذا. أي والله. واستراح وأراح واطمأن. نعم، إذا قيل أين أنت؟ أنا هنا. لكن يا أحبابي، ألا نعطيه؟ نحن صمنا عن الطعام وهو مباح، وعن النكاح وهو مباح، وعن الشراب وهو مباح، ألا نصوم أيضا عن الكلام الذي لربما لا يكون مباحا، ولربما كان هو من الثقوب التي يخرج معها أجورنا؟ فأنا أقول هدئوا حنانيك يا صاحب الجوال هذا، أوقفه قليلا، فأنت في موسم لا يعود كل عام. وأكبر خطأ أن يعتقد الإنسان أن رمضان يعود كل عام. نعم، هو يعود على الأحياء، والله يجعلني وإياك منهم. اللهم أمين. على طاعة شيخ الكريم. اللهم أمين. دعنا ننتقل، ووالدينا أيضا والمسلمين جميعا. شيخ الكريم، دعنا ننتقل أيضا إلى جانب آخر أحسبه غاية في الأهمية. البعض ربما قبل شهر رمضان المبارك يكون هناك تفريط وتقصير في أداء الصلوات في أوقاتها، ربما يكون هناك شح في الصدقة، ربما يكون هناك أيضا قصور في بر الوالدين، وكلنا ذلك الرجل. كيف يمكن أن نستثمر شهر رمضان المبارك في أن يكون على مدار سنوات وسنوات قادمة إن شاء الله نكون قد بررنا بوالدينا وقد تلينا القرآن الكريم؟ الذي يدخل في رمضان على أن من رمضان مدرسة، الإنسان قبل أن يدخل مدرسة جاهل حتى يتعلم. هذا الرمضان موسم للتعليم، موسم للتغيير، موسم لإعادة الصياغة، موسم لتعديل الأفكار السلبية، موسم لتقويم الأخلاق المعوجة، موسم لإقامة القيم المنهدمة. رمضان تأتي رمضان، طبعا الله لا يقبل صيام إلا المصلين اللي ما صلى. واحد يقول والله أبشرك صائم حتى عن الصلاة، مستحيل أن يكون هذا صائم. ولذلك نقول نعم، أرأيت ما كنت تعمل في 30 شعبان؟ لا تذكر من الذنوب شيء. بعضهم فعل الليلة الماضية عشان رمضان جاي فعل الأفاعيل وسهر على المنكرات. أبشرك لو صدقت في التوبة مع الله هذا اليوم لانفتحت أبواب الرحمة وأبواب الجنة لك والسعادة والسعادة وستجد أنس. نحن تحدثنا مع الخلق عشان ننبسط، جلسنا في استراحات، دردشنا في في في أجهزة التواصل، رحنا مع اللي ينكتون هؤلاء اللي عندهم طرف ويضحكوننا، وكل الناس أردنا أن أنس بهم، والله ما زادونا إلا وحشة. بقي الآن أن نقرر القرار هذا اليوم، قرار مؤمن تستعين بالله عليه، لأنك لن تستطيع إلا أن يثبتك الله. اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. كان الحبيب يضعها في صلاته، بل قال لأبي بكر وقال لمعاذ: دعها، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك، تسأل الله أن يثبتك. ابدأ الآن أن تخلو بالله، وهي عبادة. أخي وإخواني، والله أن الذين ينالون في رمضان حظا أوفر من التقوى ومن الإيمان هم الذين قللوا الخلطة من مع الخلق فكانت خلطتهم أو خلوتهم بربهم، وقللوا الحديث مع الخلق وكان كلامهم تسبيح وذكر واستغفار وقرآن، وقللوا المكث خارج بيوت الله فصارت قلوبهم كالطائر يمكث في بيت الله وكسارية منه. نعم أنا اليوم، أنا أقول اليوم في مسجدنا اللي يصلي فيه على يساري واحد من الشيبان يقرأ في العنكبوت، وهو يعني بعد الظهر، يعني الرجل ما خرج من المسجد ولا عنده أهل، عنده بيت وزوجات وأبناء، ولكنه يفهم رمضان، يعرف رمضان، مدرسة رمضان. فأقول لكل مفرط: وكلنا ذاك الرجل، كل مهادم للأركان قديما كلنا ذاك الرجل. فرط في بر الوالدين، فرط في رؤية المحرمات، استحييت من المخلوق وما استحييت من الخالق، واستخفيت من المخلوق وما استخفيت من الخالق. اليوم رمضان دخل ونحن في أوله، وأذكرك وأذكر نفسي أن آخر ليلة من رمضان العام الماضي عاش بعض الصالحين في قلوبهم ألم وفي حلوقهم غصة وفيه لوعة، يتمنون لو تمدد رمضان، تمنون لو زادت أيامه لكي يعدلوا الطريق، يريدون ختم القرآن، يريدون يعني تقوية علاقتهم بالرحمن. أقول هذه اللوعة اللي كانت في قلوبنا أو في قلوب الصالحين الآن من فضل الله جدد الله لنا ميدانا، فجدد إلى الله. وبعدين ترى أحبابي، العد التنازلي على التقوى في قلب العبد، بعضنا العد التنازلي من ثالث ليل ما شاء الله، يبدأ يزهد في صلاة الظهر والعصر، ويأتي الفجر في الركعة الثانية، وصلاة المغرب يقول ورا ما نصلي جنب التوت والعصير هذه وشو له نخرج نصلي، وتبدأ يبدأ العد التنازلي، وبعضهم ما يصل إلى العاشر إلا وقد هدم رمضان، والبعض إلى منتصف رمضان. تعاهد، اسأل الله القوة، وتعاهد، عاهد الله ألا يراك إلا في موضع يحبه. أكثر من المكث في المسجد، ابدأ تدريجيا، لأن بعض الناس بدأ ما شاء الله بقوة يعني يريد أن يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فتتاءب وتعب، فلما النام واستيقظ ثقل، فلما أتم الغد وشاف الناس قبله قال له إبليس: أنت ويا وجهك تختم القرآن؟ أنت مصدق أنك تختم القرآن؟ العام ما صار، إياك أن تطيع الشيطان، وترى قرينك موجود ما صفد، اللي صفد مردت الشياطين، وللأسف أن الشياطين، وسنذكرها، أن الشياطين المردة صفدوا وتعين على شواغل الوظيفية لهم شياطين إنس، هم أدهى وأمر من شياطين المردة، وبقي أنت، بقي قرينك، لربما يوسوس إليك بعضا من الأمور، دخل ماء، دخلها لعاب إلى غيره، يبدأ يشككك في الصيام، الآية يقلب عليك بعض المعاني في الآيات إلى غيرها، يأخذ منك بعض الحروف فتخرج بعض الجمل غير كاملة، أعدها لين يدمرك. إياك أن تطيعه، وكن في بيت الله، وابدأ في تصاعد. ولذلك أحبابي، العشر الأواخر هي أفضل رمضان، لا يتذوق الإيمان فيها إلا من كان يصعد من هذا اليوم حتى يصل إلى القمة. ربما يا شيخ اللي يفهمون بلغة سباقات الخيول، ربما أن العشر الأواخر هي المطاف الأخير، المطاف الأخير هو أخطر منطقة للمدرب، مدرب هذه الخيول. لذلك الأصيل من الخيل من هو الذي يسبق ما شاء الله في المرحلة الأخيرة؟ الأصيل، أما اللي منطلق من الأول صحيح، ولربما يتضاعف، لكن إذا وصل العشر الأواخر يبدأ الأصيل، الأصايل من الخيل شرواكم، هي التي إذا أتى العد النهائي للخروج من هذا الموسم ازداد. ولذلك في النهاية ماذا يفعل الإنسان؟ ينقطع عن الدنيا، يغلق على نفسه باب من بيوت الله، يمكث، يعتكف، حتى النساء يعتكفن، اعتكف الصحابيات، ويتركون الدنيا حتى يقول المعتكف: يا رب أقسمت عليك وأنا في بيتك ألا أخرج منه بعد اعتكافي إلا بالجنة وما طرد الله عبد أناخ ببابه. اللهم أمين. شيخ الكريم، الحقيقة يعني فوائد عظيمة أخذناها واستقيناها من خلال الحديث السابق، كان من أبرزها أن يجب أن يكون الهمة تتصاعد من أول رمضان وحتى الأخير لوجود الليالي الشريفة في العشر الأخيرة، وكذلك هذه الليلة ليلة القدر التي هي خير وليست مثل، وإنما خير من ألف شهر. شيخ الكريم، تعال ننتقل إلى جانب آخر. البعض ربما أنه يهتم بأداء صلاة التراويح وبقراءة القرآن وبالدعاء والصدقة والتعبد، لكن إذا جاءت صلاة الظهر كما قال أحد ضيوفنا ذات ظهيرة في الإخبارية، يجمعها جمعا وقصرا وقسرا، ثم بعد ذلك يترك يعني الصلاة مع الجماعة وربما لا يؤديها في وقتها. التوجيه في ذلك، أنا سأقول وأتمنى يستمع إلي من هانت الصلاة في قلبه: أتدري أن صلاة الظهر الذي تنام عنها هي عند الله أعظم قدرا من شهر رمضان كله؟ الله أكبر. رمضان قد يترك الإنسان فيه الصيام بعذر من الأعذار فيباح له، مريض، حائض، نفساء إلى غير ذلك، لكن يا أخي الحبيب الصلاة لا تسقط عنك، خاصة أنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، يا من تفرطون في ركن الركن الثاني وتحاولون أن تبنوا الركن الرابع. أرأيت يا شيخ، أرأيت يوم من الأيام عمارة يبدأ في بالركن أو بالدور الرابع قبل أن يبنون الدور الثاني؟ ما يمكن إلا أن تسقط البناء عليه. لذلك يا من يصوم حتى عن الصلاة، ما صليت وما صمت، كلا الأمرين أنت في الحقيقة لا صمت ولا صليت. ولذلك إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، هل هناك أقبح؟ إذا كان الكلام الباطل والعمل الباطل ورؤية الحرام الباطل قد تجعل الصلاة، تجعل الصيام بلا روح وتجعل بلا أجر، وتجعل ليس للصائم إلا الجوع والعطش إذا أنه قال قول زور، إذن كيف بمن هدم ركن الإسلام؟ فأدعوك يا من هانت الصلاة في قلبك، والله إن صيامك من دلائل قبول الصيام، من دلائل قبول الصيام اهتمامك بالصلاة. وإذا كان الإنسان قد فرط في الصلاة فاعلم أن صيامه في الأصل لربما عياذا بالله يكون مردودا ولا يقبل. ما يقبل عذر النائم إذا كان نومه تفريطا. إذا كنت مفرط في النوم، لأن بعضهم يقول: الله ما يقومني واحد، لا ها لا أفعلن به ولا أضربنه، لا أحد يقومني، خلوني أقوم على راحتي، هذا تفريط، هذا تفريط في الصلاة. أما الذي يوقظ ولا يستيقظ، ولذلك نقول للناس الذين يريدون أن يصوموا صوما جميلا ناموا في الليل، دعوا بعض ساعات الليل قصير الأيام دي، نم ساعتين استعن بها أولا على صلاتي، على صلواتك الظهر والعصر، وعلى تلاوة القرآن، وعلى المكث بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، وعلى وعلى. أما إذا كنت لا تنام إلا في النهار فسيكون بعض الناس كأنه قد مات ميت، يرفعونه يسقط، حبل يرتفع سقط، ثم إذا قام كم باقي على المغرب؟ يا أخي ضاعت الظهر، الله يحفظك، والعصر ما همك إلا الأكل. يا أخي استيقظ، قم بين يدي الله. اللي أمرك، أنا أسأل اللي نام عن الصلاة، اللي أمرك بالصيام من؟ الله عز وجل. واللي أمرك بالصلاة من؟ الله عز وجل. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الذي جعل الذي ليس في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة. وأنا لا أكفر الناس، لكني أخاف على عيالنا وأبنائنا وبناتنا اللي يفرطون، يفرطون، ولو لم يفرط فلا حرج، رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ. ثم إن من كانت الصلاة في قلبه عظيمة والله يقوم. وبشيباننا يقولون: يا أبو عبد الله، اللي بالصلاة ما تفوته. صحيح والله، اللي بالصلاة. وش معنى يا أخي إذا عندك رحلة خطوط السعودية ستقلع قبل الفجر بعد الفجر؟ أنا كل الأحبة الآن، لو واحد عنده سفرة دولية أو غير دولية، شبابنا اللي ينامون ومعك الجواز ومعك التذاكر، والإقلاع الساعة واحدة الظهر، الساعة الواحدة تقوم ولا ما تقوم؟ أتوقع يمكن ما ينام حتى. لماذا ما ينام؟ من حرصه على من حرصه على أن على موعده. شيخ الآن يعني عفوا، نخرج من الصلاة الساعة الرابعة فجرا، نتكلم هنا على حسب التوقيت المحلي لعاصمة الرياض وعلى المقيمين خارجها مراعاة فوارق التوقيت، يعني إلى الساعة 11 أعتقد أنها مسافة كافية جدا للنوم، مساحة كبيرة جدا، يعني أكثر من خمس ساعات، ست ساعات، سبع ساعات أو سبع يعني. ثم إذا استيقظ يعني يا شيخ، بس أهم شيء هناك قرار. أنا أريد من هذا المؤمن أن يقرر قبل أن يضع رأسه على الوسادة، أن يقول في قرارة نفسي: اللهم أيقظني وأيقظني في أحب الأوقات إليك لأناجيك. اللهم اجعل الصلاة قرة عيني. اللهم يا أخي إذا كان هذا الذي في قلبك والله تستيقظ. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يوقظهم الله في أحب الأوقات إليه ليناجون. اللهم أمين. الشيخ الكريم، لازلنا ندور في فلك وأقبل الوافد الحبيب مع مطلع هذا الشهر الكريم، هذه البشرى التي كانت حقيقة في امتداد هذا العالم الإسلامي العظيم. المملكة العربية السعودية بصفتها ما هو الأفئدة وتضم الحرمين الشريفين، كان هناك كلمة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع دخول هذا الشهر الكريم، أشار إلى مضامين غاية في الأهمية تتوافق مع هذه الرسالة السامية للركن الرابع من أركان الإسلام وهي الصيام. تحدثنا عن السلام والمحبة وعن نبذ الطائفية والإرهاب، أن يكون المسلمون أيضا أحبة متحابين متآخين، نبذ هذه الفروقات التي تؤدي الحقيقة إلى التفجير إلى التكفير إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات. نريد منكم يعني تعليقا حول هذه الكلمة الضافية للملك سلمان حفظه الله. جميل. الحديث عن الصيام بمفهومه الشرعي العام وهو الإمساك، أن تمسك عن أعراض الناس، أن تمسك لسانك عن الحديث، أن تمسك يدك ألا تبطش على مؤمن. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأقول لأولئك الذين استباحوا دماء المسلمين واستباحوا دماء أهل القبلة وسلم منهم أعداؤنا وابتلي بها أبناؤنا، أقول لهم أتترك الطعام والشراب خوفا من الملك العلام جل وعلا ثم تريق دما مسلما حراما؟ يا أخي لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون من أن يراق دم مسلم. دعوة في أول هذا الشهر وهي دعوة خادم الحرمين الذي اختار لنفسه أن يكون خادما لمن يأتي يريد الأمن في بيت تهوي إليه الأفئدة ومن دخله كان آمنا وهو آمن. نريد جزيرة الإسلام كلها أن تكون آمنة، فلماذا يا أخي الحبيب أن تشاغب على بلدك وعلى وطنك ثم بعد ذلك تدعي أن ذلك من باب التدين؟ أي علم أنت تنهل منه؟ والله إن العلم لو أن العلم شرعي لعلمت أن حرمة دماء المسلمين وأمن المسلمين مقدم على كل حرمة، لأن الذي أوجب على المؤمنين أن يحفظوا حدوده وعندما قال صلى الله عليه وسلم ألا في خطبة الوداع ألا عن بلده عندما قال ما هذه البلد؟ قالوا مكة، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهي من الوصايا الختامية لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم رمضان نريده صفحة جديدة يصوم الإنسان فيه بمعنى الصوم العام، صوم قلب، صوم يد، صوم أذن، صوم لسان، صوم عام حتى يحقق التقوى وحتى يحقق الإيمان. أنا أتمنى حقيقة ممن كان قد سرق الشيطان منه عقله ولوت فطرته وعاداه على وطنه وعلى ولاة أمره وعلى علمائه، عد فلا زال الحضن لك، واعلم أننا أرض أراد الله أن تكون مهبط الوحي وأن تكون مصدر إشعاع للبشرية كلها. خطأك محسوب بعشرات الأخطاء على غيرك، فعد إلى وطنك وعد إلى حضن أمك وهي وطنك. وجميل حقيقة أن يكون رمضان هو بداية لتعديل المسار، وإلى أن نعيد العقول والأفئدة والحكم نعيدها إلى مكانها وننهل مما نهلنا منه من علمائنا حتى تعيش مع المسلمين في رمضان سليم. والله أن تقطع يد مؤمن وقدميه ويحترق أهله أقرب أو أهون من أن يكون يوم القيامة قد وقف أمام الله قد روع مسلما أو سفك دما أو هتك عرضا. فحقيقة رسالة ضافية وهي رسالة جميلة، ولعلنا أن نستمع إن شاء الله إلى رسالة أخرى من خادم الحرمين في عيدنا الجميل، وعسى أن نحمد الله على أن بعضا ممن كان في طريق الغواية ارعوى وعاد إلى حضن أمه ووطنه. نسأل الله أن يجعل رمضان شهرا أمن وإيمان وسلامة وإسلام وعافية، وأن يربط على قلوب المرابطين في بلادنا وفي ثغورنا تحية إجلال ومحبة وقبلة على جبين كل من عرق جبينه وهو يسهر على الحد الجنوبي أو يسهر داخل حدود داخل أوطاننا من رجال الأمن الذين يسهرون لينام غيرهم، قبلة على جبينهم ودعوة لهم عند الإفطار. وأنا أدعو أحب جميعا إخوانكم على حدودنا، جيشنا الحرس الوطني رجال أمننا يريدون منكم هم تركوا بلادهم أو بيوتهم وأطفالهم وموائدهم العامرة التي كانوا يشاركهم فيها أطفالهم حتى يحفظوا بحفظ الله حدكم، فلا تنسوهم بدعوة عند الفطر الله. فلهم والله لا علينا حق. اللهم أسأل الله أن يؤتيهم أجرهم مرتين، وأن يكبت عدوهم، وأن يحفظ دماءهم، وأن يشفي جرحاهم، وأن يقبل شهداءهم، إن ربي على ذلك قدير. شيخنا الكريم، مادام تحدثت عن جنودنا البواسل، هؤلاء الأبطال الذين الحقيقة موجودون على الحد الجنوبي، وأنا يعني لا أحب كلمة يتواجدون، لأن التواجد هو من الوجد وهو من الحب، فنقول موجودون. الحقيقة نريد أن نتحدث معهم إلى رسالة أخرى، قضية الصيام. أيضا جمعوا بين شرف الجهاد في سبيل الله بحول الله وقوته، وأيضا قضية الصيام والإمساك عن الطعام والشراب. هذا يكفي المرابط الحارس في سبيل الله أنه إذا أخلص في حراسته حرم الله هذه العين أن ترى أودية النار. الله. وغبار يدخل في أنفك أيها المرابط إذا دخل من هنا، فإن الله يحرم على هذا الأنف أن يستنشق غبار النار أو دخان النار. الله. فاحمد الله. ثم إنك إذا جمعت عبادة المرابطة وعبادة الصيام، مع أنه يباح للمحتاج منهم للفطر أن يفطر، فإنهم في سفر وفي جهاد وفي ولربما يتقوون بالفطر على عدوهم، ولذلك من كان منهم صائم فقد جمع وجمع بين الأجرين، لكن من أفطر فله أجره تام ويقضي لاحقا، ونقول لهم هنيئا لكم الأجر. والله يا أحبابي، جميع يعني العبادات كثيرة، ممكن أنا وأنت ندخل في كثير من العبادات، أما عبادتكم أنتم فإنها من عزها وشرفها لا ينالها إلا من اصطفاه الله، ولذلك قال الله في آية سورة آل عمران: ويتخذ منكم شهداء. فجعل الشهداء اتخاذ واصطفاء، فكما كذلك يتخذ منا مرابطين حارسين للثغور من تسهر عينه على أمن أمته ووطن التوحيد. أبشروا وأملوا، فإن الله جل وعلا مكافأتكم على الله وأجركم على الله. وندعو لكم ونحن معكم بقلوبنا: أخلص النية فإنما هي حياة، صبابة كصبابة الإناء تنتهي، ثم بعد ذلك ترى هذه الليالي رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والله يا شيخ، نتمنى أن نكون يعني في أماكنهم، ما شاء الله. نعم. يعني شرف عظيم جدا. نعم. من جعل كلمة الله هي العليا وهو على هذا الحد الجنوبي لصد أي عدوان قد يأتي من الخارج من هذه الطوائف المنحرفة التي تحاول أن تنال من أرض الحرمين الشريفين هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية. شيخنا الكريم، دعنا نتحول أيضا إلى جانب آخر. لو أعطينا المشاهد الكريم بعض البشارات لمن صام هذا الشهر الكريم واستعد أيضا للصلاة والصيام وقراءة القرآن. هذا هو شهر الرحمة، هذا هو شهر البشارة. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان رمضان يمر عليهم كأنما يذوقون الصيام أول يوم من أيامه، إنما كان الحبيب في شهر شعبان يصومه إلا قليلا. الصيام في حياة الصحابة كثير، ولذلك رمضان لكنه يبشرهم برمضان، لأن موسم رمضان موسم غريب عجيب، هو موسم يكفيك أن عدوك قد صفد، وأن النار التي تحرق الأبدان ولهيبها يجعل الإنسان أهل الإيمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. خوف النار هذا الذي أقلق الصالحين، ما جعلهم ينامون. أقول الله جل وعلا بشارة قد أغلق النار، بشارة جعل الله من أدرك رمضان فصامه إيمانا تصديقا بفرضيته واحتسابا للأجر عند الله، كان كفارة، غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر لإدراكها 83 سنة، عمر مديد أكثر يا شيخ، ممدد وستة أشهر خير. أحسنت، هي خير من ألف شهر. أحسنت، يعني أنها 83، لا هي خير من 83، يعني قد تدرك رمضان وتدرك مواسم الخير فيه فيكون عمرك آلاف الأعوام. القرآن، الصيام، الصدقات. يكفي أن القرآن إذا اتفق مع الصيام اجتمعا شفعا وشفعا، فيقف الصيام ويقول: أي ربي شفعني فيه. لما؟ لأنك تركت البلاد. والقرآن يقول: ما تركته، أي النوم، طار النوم، أطار النوم حب كلام الله أن يناجي الله. لذلك أحبابي يكفيك أنه يأتي مشفع. وأقول لكل من استوحش من الذنوب والله إن ذنوبك لو بلغت عنان السماء ولقيت ربي لا تشرك به شيئا لا غفرها لك، والله لو صدقت مع الله، لو زنيت وسرقت وفعلت الفواحش وكل الجرائم وقطعت الطريق، أكلت المخدرات، فعلت المعاصي، عققت الوالدين، قطعت الرحم إلى غيرها، رد المظالم إلى أهلها حقوق الخلق، واعلم أن كل جبال الذنوب هذه تنقلب حسنات حسنات، فقد تدخل الجنة بذنوبك، وقد يكون الذنب سبب لدخول الجنة. كيف؟ تاب وأناب وصدق في التوبة فقبل الله، فجعل الله الذنب هو باب الجنة. جميل.